من الصاحب اللي كان زمان وفي ليه لما كنت اقول كنت لقيه عندي راح الزمان يا ناس وخد معاه لحباب راح الزمان يا ناس وخد معاه لحباب كل اللي صاحبه يا سلام في هذا الزمن كذاب كل اللي صاحبه يا سلام في هذا الزمن كذاب كل اللي صاحبه في هذا الزمان كذاب وراحوا لأحباب ومش لاقي صديق ليا ضيعنا عمرنا عالخاين ضيعنا عمرنا عالخاين ضيعنا يا دنيا كلك هموم كلك يا دنيا مرارة يا دنيا كلك هموم وكلك يا دنيا مرارة البيت خرابتيه وقفلتيه بيبان البيت خرابتيه وقفلتيه بيبان دول كانوا عايشين في ترابك دفن دول كانوا عايشين وفي ترابك دفن والعين بتبكي لما العقل روح ببكي عليهم وهو دمعي نزيل طيار ببكي عليهم وهو الخالي علي يايلوم ببكي عليهم وهو الخالي علي يايلوم من الوقت انا مهموم بلاش تقلب جروحي ضيعنا عمرنا عالخاين خطرة لك ميلا اضطر على مين حتختي مين في العيلة يا دنيا يا هل فين صاحبي وفين ادور عليه فين مش عارف يا دنيا لاقيه ادور عليه فين مش عارف يا دنيا لاقيه ده كان حبيبي وفي لحظه غدرت ده كان حبيبي وفي لحظة غدر بيبي ملكيش أمان ليكي غدر ليكي ميلا الدور على مين هتاخدي مين في العيلة ما باليد حيلة ده حكمه وراضين ضيعنا ضيعنا عمرنا على الخاين ضيعنا.